بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فلا زال المصنف رحمه الله في معرض بيانه للشروط التي ينبغي توفرها للحكم بصحة شركة العنان، ومن ذلك مسألة الربح. فإن الشريكين إذا دفع كل واحد منهما مالا واتفق على المتاجرة بالمال الذي اشتركا فيه، فإنه ينبغي أن يحددا نسبة ربح كل منهما، وذلك لأن أصل عقد الشركة يقتضي المشاركة في الربح. وبناء على هذا، فلا يجوز أن يكون الربح كله لواحد منهما، فلو أنهما دفع كل واحد منهما 10,000 مثلا، واتفقا على أن الربح لأحدهما، لم يصح، لأن مقتضى الشراكة أن يكون لكل منهما نصيب من هذا الربح. وبناء على ذلك بيّن المصنف رحمه الله أن يكون لكلا الشريكين، لكل واحد من الشريكين يكون له حظ من الربح. ثم هذا الحظ من الربح لا بد وأن يكون مشاعا معلوما، فلما قال مشاعا دل على أنه لا يجوز أن يستبد به أحدهما دون الآخر، كما يقول رجل لآخر أعطني 10,000 وأدفع أنا 10,000 وتكون شركة بيننا، وتكون الشركة بيننا والربح كله لي أو الربح كله لك، فإنه غير مشاع ولا يجوز. كذلك ينبغي أن يكون هذا المشاع معلوما، فلو قال له ادفع 10,000 وأنا أدفع 10,000 ونشترك في تجارة العود مثلا، على أن لي جزءا من الربح، ويسكت ولا يحدده ولا يبين كم قدر ذلك الجزء من الربح، فإنه لا يجوز، لأنه مشاع غير معلوم. فلا بد إذن في الربح من أن يكون مشاعا وأن يكون معلوما. مشاعا فلا يستبد به أحدهما دون الآخر، ومعلوما أي غير مجهول. والجهالة في الربح تكون بالنصيب نفسه، كقوله نشترك 20,000 تدفع 10,000 وأدفع 10,000 ولك جزء من الربح نتفق عليه بعد الآن، أو لا يهمك نتراضى على الربح نقتسم الربح بيننا بعد ذلك بما يرضي كل منا الآخر، كل هذا من الجهالة. وقد قال جماهير السلف والخلف بعدم جواز هذا النوع من الشركة، وهو أن يكون نصيب كل واحد منهما مجهولا في الشركة. إذن تكون الجهالة بعدم تحديد النسبة، نسبة كل واحد منهما، وترتفع هذه الجهالة بالتحديد، كقوله لي نصف الربح ولك نصف، لي ثلث الربح ولك ثلث، لي 3/4 الربح ولك الربع، وهكذا. فقوله الربع والنصف و3/4 والثلثان كله مشاع معلوم، لأن نسبة الثلث معلومة ونسبة النصف معلومة ونسبة الربع معلومة، على خلاف بين العلماء هل ينبغي في الربح أن يكون متعلقا برأس المال. يعني مثلا إذا دفعنا رأس مال مشترك بيننا بالسوية ينبغي أن يكون الربح بالسوية، فمن دفع النصف من رأس المال يكون له النصف من الربح، ومن دفع الثلثين يكون له الثلثان من الربح. وهذا لا شك أنه أحوط الأقوال وأولاها إن شاء الله بالصواب، أنه يتعلق الربح برأس المال، وذلك لأن شركة العنان لا تشبه شركة المضاربة كما يقول بعض الفقهاء، ويجيب تفاضل النسبة في الربح لتفاضل العمل. والأقوى والأشبه للأصول أنه لا بد من الشراكة وتكون نسبة الربح على نسبة رأس المال. فإذا اشترك بعشرين ألف ودفع كل واحد منهما 10,000 فالربح ينبغي أن يكون مناصفة بينهما. وإذا كان المبلغ 40,000 دفع أحدهما 30,000 ودفع الآخر 10,000 فالربح يكون بينهما 3/4 من دفع 30 وألف وعشرة آلاف التي هي والربع يكون إذا كان قد اشترك ب40,000 دفع أحدهما 30,000 ودفع الآخر 10,000 3/4 الربح لمن دفع 30 وربع الربح لمن دفع 10. فالأوجه أن يكون الربح متعلقا برأس المال، هذا هو الأوجه والأحرق. وإن كان بعض العلماء يجيز التفاضل في رأس المال، التساوي في رأس المال مع التفاضل في الربح، التساوي في رأس المال مع التفاضل في الربح، كأن تدفع 50,000 ريال ويدفع الآخر 50,000 ريال ويكون لأحدكما ثلثاء الربح، فقد تفاضل الربح مع تساوي رأس المال. وإن كان الأوجه كما ذكرنا والأقرب إن شاء الله للصواب، لأن القياس هنا معترض عليه، وسنبين إن شاء الله في باب المضاربة أنه قياس على الخارج من الأصل ولا يستقيم على هذا الوجه. قال رحمه الله تعالى: فإن لم يذكرا الربح أو شرطا لأحدهما جزءا مجهولا أو دراهم معلومة أو ربح أحد الثوبين لم تصح. قال رحمه الله: فإن لم يذكرا الربح، يذكرا الربح، إذا لم يذكر الطرفان الربح وقال نشترك ب40,000 ودخل في الشركة ولم يحدد نسبة ربح كل منهما من المال فإنه لا يجوز ولا تصح الشركة. والسبب في هذا أن العلماء رحمهم الله يقولون إن الربح محل التعاقد في الشركة، إن الربح محل العقد في الشركة. ومعنى قوله محل العقد يعني أن العقد ورد على الربح. فمثلا حينما تتفق مع شخص على تجارة السيارات وتقول نشترك في شركة ب50,000 تدفع نصفها وأدفع أنا نصفها ونتاجر في السيارات، نشتري السيارات ونبيع هذه ونستثمر هذه الـ50، فإنكما إذا اتفقتما على الـ50,000 أن تتاجر فيها فإن محل العقد يكون ومولد الصيغة نشترك على الـ50,000 وعلى ربحها ونتاجها. فإذا محل العقد منصب على الربح ومنصب على رأس المال. قالوا: وإذا كان العقد منصبا على محله وهو الربح فلا يجوز أن يكون الربح مجهولا، كما لا يجوز في البيع أن يكون الثمن والمثمن والمثمن مجهولا. وقد بينا في البيع أنه لا يصح أن يتعاقد الطرفان في المعاوضة على شيء مجهول، كذلك هنا لا يصح أن يتعاقد الشريكان لدفع كل منهما بمال لا يدري كم يدفعه من ذلك المال. ثم إن وجود الجهالة في الربح تفضي إلى الخصومة وتفضي إلى النزاع وتفضي إلى الأذية والإضرار، لأن كل منهما سيحاول بعد ذلك أن يكون له الأحق من الربح، وحينئذ يظلم أحدهما الآخر، ولربما وقعت في ذلك الشحناء. وقد بينا أن الشريعة لا تجيز أسباب لا تجيز الوسائل المفضية إلى المفاسد المحرمة كالشحناء ونحوها من الخصومات والنزاعات التي تترتب على الجهالة. وقد فصلنا هذه المسألة وبيناها وبينا مقاصد الشريعة حينما تكلمنا على بيع المجهول. نعم. أو شرط لأحدهما جزءا مجهولا، أو شرط لأحدهما جزءا مجهولا، شرط لأحدهما جزءا مجهولا، مثلا يقول لي شيء من الربح، فشيء من الربح مجهول ما يدرى هو كثير أو قليل، هذا لا يجوز. نعم. أو دراهم معلومة، أو دراهم معدومة كقوله نشترك ولي ألف أو لي 10,000 من الربح فلا يجوز. نعم. أو ربح أحد الثوبين لم تصح، أو ربح أحد الثوبين، إذا حدد أحد الشريكين شيئا من الشركة على أن يأخذ ربحا فإنه محرم ولا يجوز، لأنه لا قد لا يصح إلا هذا الثوب. ولذلك نص العلماء رحمهم الله على تحريم هذا النوع من الاشتراك. قال رحمه الله: وكذا مساقات ومزارعة ومضاربة والوضيعة على قدر المال. قال رحمه الله وكذا مساقات. الذي قبل أرد الشرط الأخير أو رد في أحد الثوبين. الذي قبل أو شرط وإن لم يذكر الربح أو شرط لحد. إن يذكر الربح فإن لم يذكر الربح الربح فإن لم يذكر الربح أو شرط لأحدهما جزءا مجهولا أو دراهم معلومة أو ربح أحد الثوبين لم تصح. الدراهم المعلومة في زماننا كقوله نشترك بعشرين ألف ويكون لي كل شهر مثلا ألف ريال أو يكون لي في نهاية الشركة عشرة آلاف لاحتمال أن لا تربح الشركة إلا هذه العشرة. فإنه لو قال لي أشاركك بعشرين ألف منك نصها مني نصها على أن آخذ عشرة آلاف من الربح أو آخذ عشرين ألف أو آخذ خمسة آلاف أو آخذ ألفا فإنه إذا حدد شيئا معينا من المال زائدا على الربح فإنه غرر. ونص جماهير العلماء حتى أن ابن المنذر رحمه الله يحكي الإجماع على أنه إذا اشترط مالا معينا كألف ريال أو عشرة آلاف درهم أو نحو ذلك أن الشركة باطلة. لا يجوز أن يحدد مالا معينا أو جزءا معينا لأنه يحتمل أن الشركة لا تربح إلا هذا الشيء. في زماننا من أمثلة هذا النوع أن يشترك مثلا في تجارة العود فيقول له نشترك في تجارة العود خشبا ودهنا ويكون رأس المال خمسين ألف ريال. اتفقا ودفع الخمسين ألف هذا خمسة وعشرون هذا خمسة وعشرون. فلما أراد التعاقد على إتمام الشركة قال أشترط أن يكون لي ربح عود الخشب ويكون لك ربح عود الدهن. هذا لا يجوز لاحتمال ألا يربح إلا عود الدهن فيظلم الآخر بنصيبه فاستفاد الآخر من نصيب صاحبه دون أن يعاوضه بحق الشركة. والعكس فلو قال له لي ربح الخشب فإنه يحتمل أن لا يربح إلا الخشب فحينئذ يظلم الطرف الثاني الذي يكون له ربح الدهن. وعلى هذا قال العلماء يدخلان في الشركة مشاعة بينهما ولا يحددان لا نسبة معينة ولا ربحا من جزء معين ولا من نتاج معين من الشركة بل تكون على أصل الشروع الذي ذكرناه والمشاركة. يحكى ابن المنذر كما ذكرنا رحمه الله الإجماع على أنه لو ذكر مع النسبة شيئا معينا فقوله لي ألف كل شهر أو لي خمسمائة كل شهر وقل له أدخل معك ونشترك في تجارة العود أو تجارة السيارات ولكن أشترط أنني آخذ كل شهر ألف ريال أو آخذ كل شهر خمسمائة ريال فإنه لا يجوز لأن هذا فيه غرض ولذلك خرج عن مقصد الشركة بالتميز عن صاحبه بهذا القدر. نعم. وكذا مساقات ومزارعة ومضاربة وليرفع أحد الثوبين كما لو اتفق على الشركة بألف ريال واشتريا قولهم لي ربح أحد الثوبين هذا إذا اشترك في شراء ثوبين فقال أحدهما تأخذ أنت ربح هذا الثوب تأخذ أنت ربح الثوب القطن وأخذ أنا ربح الثوب الصوف فهذا لا يجوز لأنه يفصل ربح الشركة عن الطرفين. وهذه أمثلة كما ذكرنا غير مرة من العلماء رحمه الله والفقهاء يذكرون أمثلة يقصدون منها التقعيد يعني ليست المسألة في الثياب إنما المسألة أنه لا يجوز أن يعطيه ربحا مجهولا كما ذكرنا وفي حكم الجهالة التغريب كأن يقول له بعد أن دخل في الشركة مثلا في تجارة الأقمشة فاشتروا بنصف المال أقمشة من القطن ونصف المال أقمشة من الصوف فقال له الآن اشترينا القماش فتأخذ أنت ربح الصوف وأخذ أنا ربح القطن لا يجوز. فإذا كما أن الجهالة تكون في الأول تكون أيضا في الأخير تكون في الأثناء. فإذا قال له فأخذ ربح كذا وأخذ ربح كذا فلا يجوز. وفي زماننا لو أنهما اشتركا بمئة ألف ريال ودخلا في الشركة وكان من عادتهما أن يسافر أحدهما إلى الخارج يجلب التجارة فالشركة بينهم تستلزم بضائع تستورد ثم تباع. فقال أحدهما: السفرة الأولى لي ربحها، والسفرة الثانية لك ربحها، سافر أنت وتأخذ الربح، أو سافر أنا وأخذ الربح، أو لي ربح السفر إلى المشرق ولك ربح السفر إلى المغرب. إذن ليس مراد العلماء بمسألة لي ربح أحد الثوبين القصر على الثياب أو على مسألة البضائع إذا كانت من الثياب، لا، إنما هي قاعدة أن الشركة تستلزم دخول الشركين مستويين من بداية العقد إلى نهاية العقد. وبناء على ذلك فلو اشترط أحدهما على الآخر نصيبا معينا كلي ربح أحد الثوبين أو لي ألف ريال كل شهر أو لي 10,000 كل سنة أو لي من الربح صافيا 5,000 ثم نقص من الربح بيننا، كل ذلك مما يوجب الجهالة ومما يغرر بالطرف الآخر الذي كان عليه فرض الشرط. وعلى هذا لا يجوز أن يحدد ربحا من أحد المبيعات، ولا يجوز كما في زماننا أن يحدد ربح سفرة من السفرات، أو يقول له إذا كانت السفرة إلى جهة كان لي ربحها، أنت إلى جهة أخرى يكون لك ربحها، أو تكون التجارة صيفية شتوية يقول لي ربح الصيف ولك ربح الشتاء، مثل مثلا تجارة الرطب والتمر فيقول له نبشع 100,000 ونشتري التمر ونبيعه ونشتري الرطب ونبيعه، فما كان من نتاج الرطب فلك ربحه وما كان من نتاج التمر فلي ربحه. وهكذا لو أن الشريكين دخلا في الشركة على أن مثلا تاجر في العطورات عموما، وكان أحدهما أعرف بالعود والآخر يعرف بقية الأصناف، فشاء الله أن الذي يعرف العود قال أسافر وأجلب العود وأبيعه ولي ربحه، وأنت تسافر للأنواع الأخرى ولك ربحه، هذا كله لا يجوز. لماذا؟ لأن أول مقتضى عقد الشركة يستلزم دخولهما سويا في الرجل، ويكون أحدهما حاملا لكسر الآخر، هذا مقتضى الشركة، هذا أولا. وثانيا أننا لو أجزنا هذا النوع لغرر أحدهما بالآخر لاحتمال ألا يربح إلا الوجه الذي حدده، واحتمال ألا يربح إلا الصفقة أو العرض الذي خصه، وفي ذلك ضرر على الطرف الثاني. نعم. وكذا مساقات ومزارعة ومضاربة. وكذا مساقات من السقي ومزارعة من الزرع، والمساقاء أن يدفع رب الأرض التي عليها النخل وما في حكمه، وسيأتي إن شاء الله بيان من الذي يلتحق بالنخل، أن يدفعه إلى العامل على أن يقوم بسقيه وإصلاحه ورعايته، والثمرة بينهما على ما اشترطه. عندك بستان وأنت لا يسمح وقتك أو ليست عندك خبرة لإدارة هذا البستان، فتأتي إلى عامل وتقول له اشتغل في هذا البستان واسقي زرعه يعني النخل الموجود فيه وأصلح النخل، ثم الثمرة الموجودة في النخل بيني وبينك مناصفة. وقد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك ليهود خيبر، فإنه عاملهم كما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، كما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على شطر ما يخرج منها، فكانوا أي اليهود يعملون في النخل ويصلحونه ويرعونه بالسقي ويقومون على رعايته حتى تخرج الثمرة فتقسم بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في عهد أبي بكر إلى عهد خلافة عمر رضي الله عنه فأخرجهم وأدلاهم كما هو مشهور. الشاهد أن المساقاة قلنا أن يدفع رب المال رب الأرض للعامل الأرض على أن يعمل فيها ويقول له خذ جزءا من الثمرة. طيب كيف نطبق المساقاة على مسألتنا؟ يقول له لاحظ عند جهالة الرزق يقول رب المال أو رب الأرض للعامل اسق الأرض وأرضيك، اسق الأرض وأرضيك، قال كم لي؟ يقول لا يهمه، لا تزق، لا يهم شيء. إذا يدخل على المساقاة على جهالة فهذا لا يجوز. وإذا بطل سيأتي إن شاء الله ينقلب العامل إلى أجرة المثل، فليقدر تعبه ويأخذ أجرة المثل وتبطل المساقاة. كذلك أيضا هذه جهالة، جهالة النسبة. كذلك أيضا يكون من جهالة النسبة إدخال المجهول على المعلوم، كقوله اسق الأرض ولك نصف ما يخرج وهدية من عندي أو رضوة من عندي، فالرضوة مجهولة، صحيح أن لسة الثمرة معلوم، أعطيك لسة الثمرة معلوم، لكن أعطيك هدية، أعطيك رضوة صيرة معلومة مجهولة. ولذلك القاعدة تقول دخول المجهول على المعلوم يصير المعلومة مجهولة. فصحيح أنه حدد النص أو الربع أو الثلث، لكنه حينما أدخل الهدية والرضوة المجهولة أصبح المعلوم مجهولا، ولذلك لا يجوز هذا النص. كذلك مثل ذكر أن يذهب النسبة أو يدخل مجهولا على نسبة المعلومة أو يدخل معلوما مفروضا أو معينا من الأرض. معلوما مفروضا يقول اسق الأرض ولك نصف الثمرة وأعطيك كل شهر 100 أو أعطيك 50 أو نحو ذلك، أو يقول له اسق نخلي وزرعي وأعطيك الثمرة التي في النوع الفلاني كالبرحي أو مثلا السكرية، يكون نخل مثلا سكرية وبرحي. قال له إن سقيت المزرعة فلك ثمرة البرحي ولي ثمرة السكري. لا يجوز، لاحتمال أن لا تخرج إلا ثمرة السكري، فيظلم رب الأرض لأن هذا ماله ولو الحق أن يأخذ منه، واحتمال أن لا يخرج إلا البرحي فيظلم العامل فيكدح قيمة عامه بدون ثمرة وبدون نتيجة. فهذا مما فيه غرر وفيه ضرر، كما ذكرنا في الشركة أنه إذا حدد جزءا معلوما فلا. وقد قيل في حديث رافع بن خديج رضي الله عنه الذي وقع فيه الخصومة بين الصحابة رضي الله عنهم والخلاف في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن شراء المزارع وعن إجارة الأراضين، حتى أن زيد بن ثابت رضي الله عنه استغفر لرافع وقال أنا أعلم بالحديث منه، أنا أعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم منه. وكذلك جاء الرافع ما يدل على أنه فعلا أن النهي المراد به أن يقول له افق الأرض وخذ آخذ الذي هو قريب من الماء وتأخذ البعيد من الماء. وهذا فسره رافع كما في الصحيحين يقول إنما كانوا يؤاجرون، يعني يقولون للعمال يؤاجرون على الجداول على أقبال على النابيانات وأقبال الجداول، يؤجرون على النابيانات تعرفون قناطر كانت من التراب، وكانوا يزرعون. وبطبيعة الحال الثمر الذي يزرع أو البذر الذي يزرع بجوار القنطرة يكون أجود ويكون أفضل وغالبا ما يسلم. فيقول رب الأرض أنا أخذ الذي يلي الجدول وأنت أيها العامل فأخذ الذي هو بعد الجدول. قال رضي الله عنه كانوا يؤاجرون على النابيانات القناطر وأقبال الجداول، يعني التي تجري فيها المياه، فيسلم هذا أي الذي عند الماء ويهلك هذا البعيد عن الماء للعطش أو يخرج ضعيفا. فقال صلى الله عليه وسلم فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وأما ما كان بشيء معلوم فلا بأس، يعني ما كان لا ضرر فيه ولا ضرر ويدخل الطرفان فيه، مثلا حينما يقول له ولك نصف الثمرة دخل الإثنان في الصالح منها وغير الصالح ودخل الإثنان في ظلمها وظلمها. وعلى هذا لا يجوز، ذكر المصنف رحمه الله أنه لا يجوز للشريكين أن يغرر أحدهما بالآخر، لأن مقتضى عقد الشركة قائم على نصيحة كل مسلم للآخر، ولا يمكن أن تصلح الشركة وأحدهما يستغبر على الآخر، ولا يمكن لشريك أن يعامل شريكا بأمانة ونزاهة ونصيحة وخرصا على المصلحة للشركة إذا كان يعلم أن شريكه قد غبن لأنه يحس أنه مضروب، ولربما تأثره بظن شريكه يضر بمصالح الشريك. ولذلك لا بد أن يدخلا وهما مستويين في الغنم وفي الغرم، وهذا على الأصل الذي ذكرناه، فلا يغبر رب المال ولا يغبر الشريك لشريكه بتعيين ربح شيء معين ولا نسبة مجهولة على الصفة التي بيناها وقررناها. ومزارعته كذلك المزارعة أن يقول له خذ الأرض، عندك أرض زراعية وأنت لا ليس عندك من الفراغ أو لا تحسن زراعتها، فتقول لرجل عنده خبرة، وهذا من سماحة الإسلام، وإن تبجح المعاصرون الذين لا يدينون بدين الإسلام أنهم نظموا أمورهم، فكم في الإسلام من تنظيمات وشرائع حسينة عالية سامية، ولكن من الذي يحفظها ومن الذي ينظر لهذه الشريعة نظرة تأمل فيدرك فيها العدل والإنصاف وإقامة الأمور على أكمل وجوه وأكملها؟ فانظر إلى العامل العاقل الذي ليس عنده عمل، إذا الشريعة تؤمن له ذلك عن طريق هذه العقود الشرعية. فالعامل الذي تكون عنده خبرة في الزراعة قد يبقى هكذا بدون عمل، لأنه لا يملك أرضا يزرعها. فإذا بالشريعة تجيب للرجل الذي عنده أرض، لأنه ربما كانت الأرض لأيتام لا يحسنون زراعتها، ولربما كانت لمعتوه أو نحي ذلك، أو كانت لإنسان كثير الشغل أو لطالب علم أو لعالم لا يفعل لزراعتها أو لا يحسن زراعتها، فإذا بها تؤمن هذه الأعمال وتقول الشريعة لرب الأرض ادفع أرضك لهذا العامل وقل له يستثمرها، فاستغلت طاقات المنس وأمنت المجتمع من البطالة، فدعت إلى أن يدخل مع رب المال في هذه الأرض فيزرعها وله جزء مما يخرج منها. وهذا البذر على رب الأرض أو على العامل على تفصيل سيأتي إن شاء الله في بذر المزارع. فالشاهد هنا شركة أصبحت الأرض شراكة بين الطرفين فيما يخرج منها وليس في الرقبة ذاتها، إنما الشركان فيما يخرج منها، فيقول له خذ الأرض وازرعها وما كان من نتاج بيني وبينك الذي هو مناصفة. فإذا قال له خذها وازرعها ولي الزراعة التي بجوار الماء أو لي زراعة أو الثمرة التي تخرج من شرقي الأرض ولك غربيها أو لي سما قبليها ولك جنوبها أو نحن ذلك، لم يصح ولم يجب على التفصيل الذي ذكرناه في الشريعة. نعم. ومضاربة، وكذلك المضاربة مفاعلة من الضرب في الأرض للتجارة، وسيأتي إن شاء الله الكلام على أقل المضاربة وحقيقة ومشروعية وأحكامه ومسائله إن شاء الله تعالى. لكن مراد المصنف هنا وكذا مضاربة، أي مثل الذي مضى من الحكم بالتحريم في حال إعطاء نسبة من الربح مجهولة ينطبق على عقد المضاربة كما ينطبق على عقد الشركة. فلو قال له خذ 100,000 واضرب بها في الأرض بالتجارة وما كان من ربح فسأرضيك منهم أو سأعطيك ما يسرك، فهذا مجهول لا يدرى كم يأخذ ولا يدرى ما الذي يسر، فقد يكون الذي يسر العامل 3-4 ربح والذي يسره عند رب المال ربع ربح، وقد يسره النصف الكثير، فهذا يدخل المفاسد والشرور. لأننا ذكرنا هذا في مقدمة البيوع، لما بينا أن بيوع الجهالة تدري إلى النزاع والخصومة. كذلك أيضا لو قال له اضرب بمالي في الأرض فاشترى 20 سيارة مثلا وأراد أن يتاجر فيها، فقال له اسمع هذه 20 لي منها فقط ربح سيارتين والباقي لك ربح، لا يجوز، لأنه يحتمل ألا تربح إلا هاتان السيارتان، واحتمال ألا تربح السيارتان وتربح بقية السيارات، ولذلك يدخل على غرر. فلا بد أن الشركة في الغم والغرب، وعلى هذا فلا بد أن يحدد نسبة مشاعة المعلومة كما قلنا في الشركة. ولو قال له اضرب بمالي في الأرض والربح بيني وبينك وأعطيك بيني وبينك عن المناصبة وأعطيك مع الربح إكرامية أو هدية أو أرضيك لزيادة لم يجز. والوضيعة على قدر المال، والوضيعة أي الخسارة على قدر المال، أي على قدر ما دفعه الطرفان، فمن دفع النصف فعليه الخسارة بالنصف. هذه المسألة تتعلق بالنكسة والمصيبة التي تحدث للشركة. فالطرفان دفع 100,000 ودخل في تجارة قماش أو طعام أو سيارات أو غير ذلك، ولما دخل في التجارة اشتريا وخسرا في البيع ووقعت الخسارة 50,000، سلمت 50 وبقي 50. فالسؤال الآن، هذه 50,000 التي وقعت فيها الخسارة وحصلت فيها النكسة للشركة، هل نجعلها على أحد الشريكين أو نجعلها على الشريكين؟ وإذا جعلناها على الشريكين هل نجعلها بنسبة الربح أو بنسبة رأس المال؟ والجواب أن الوضيعة على نسبة رأس المال في قول جماهير العلماء رحمهم الله، فمن دفع نصف مال الشركة يتحمل نصف الخسارة، ومن دفع 3/4 مال الشركة يتحمل 3/4 الخسارة. فلو أن الشركة 40,000 وكلهم 4 أشخاص، كل شخص دفع 10,000 وخسرت الشركة 4,000 ريال من 40 وبقيت 36، تعاد 36 تقسم بينهم 4 وبعد ذلك تجزأ الخسارة كل واحد منهم يضرب 1000 ريال وهو ربع ما دفع، لأنه دفع ربع رأس المال فيتحمل ربع الخسارة. فال4000 هي ربعها 1000، فكل واحد منهم يتحمل 1000 ريال، فتصبح حينئذ الخسارة مقسمة على الرؤوس بحسب النسبة التي دخل بها الشركاء في شركتهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولا يشترط خلط المالين ولا كونهما من جنس واحد. قال رحمه الله: ولا يشترط خلط المالين. في شركة العنان إذا دفع أحدهما مالا والآخر دفع مثله، كأن يكون 50-50، للعلماء قولان. القول الأول يقول يجب أن يخلط الشريكان ما لهما إليهما حتى يصير في المال الواحد، وأكدوا هذه الخلطة بأن يختلط المالان على وجه لا يمكن تمييز مال أحدهما من الآخر. إذا لابد عندهم من شرطين: الخلطة يجتمع المالان في مكان واحد ويخلطان مع بعضهما، ثانيا أن لا يكون أحد المالين متميزا عن الآخر. فمثلا لو اشترك الاثنان فدفع أحدهم ريالات والآخر دفع دولارات، فإن الدولارات متميزة عن الريالات، فعند هؤلاء لا يصح، بل لا بد أن يدخلا بالريالات. ولو دخلا بالدراهم القديمة مثل الدرهم الإسلامي والدرهم البغلي، فالدراهم البغلية نوع والدراهم الإسلامية نوع، فلو خلطت عرف أن الدراهم البغلية لفلان والدراهم الإسلامية لفلان، فالواجب أن تكون بدراهم معينة. فيشترطون الخلطة على أتم الوجوه وأكملها، وهذا هو أشد المذاهب، مذهب الشافعية. وأكدوا هذا بأن الشركة، لفظ الشركة وصورة الشركة وحقيقة الشركة في الأصل تقتضي المشاركة، بحيث لا نستطيع أن نميز مال هذا من مال هذا. فإذا كان أحد المالين مميزا لم تقع الشركة، هذا الوجه الأول. ثانيا قالوا لو أن المالين دخلا مع بعضهما فإن ذلك أدعى لنصيحة كل من الطرفين للآخر، فإن الذي دفع ماله 50,000 حينما يراها مع 50,000 أخرى لا يستطيع أن يميزها، أحس أن ماله مع مال أخيه الشيء الواحد، وهذا أدعى للحفظ وأدعى لقوة النصيحة للمال. لكن لو أن المال تميز، عرف الدولارات من الريالات والدراهم من الدنانير والدراهم بعضها من بعض، والدنانير المشرقية من الدنانير المغربية كما في القديم، فإنه حينئذ لا يبعد أن يضر أحدهما بمصلحة الآخر. هذا الوجه الأول. الجمهور على أنه لا تشترط الخلطة، وإن كان طبعا هذا مذهب الحنفية والشافعية والحنفية والمالكية والحنابلة، إلا أن المالكية رحمه الله يشترطون وجود نوع من الخلطة تكون في إطلاق اليد، كما لو كان المالان في صندوق واحد أو حانوت واحد. فإذا كان في دكان واحد المالان، كلا المالين في دكان واحد أو في موضع واحد، وكلا اليدين مسلطة على الصندوق وكلا اليدين مسلطة على المتاجرة والاستثمار والعمل، فالأمر خفيف. وبالحقيقة هذا المذهب فيه توسط بين المذهبين، والمذهب الثالث يغتفر في هذا. ولعل مثلا الشركة بالعروض لها تأثير في هذه المسألة. ولا كونهما من جنس واحد. قال رحمه الله: لا يشترط خلط المالين. قلنا الأصل الخلط، ولا شك أن الشريكين إذا أراد أن يخرج من الشبه فليخلط ماليهما خلطا لا يتميز، هذا هو الأفضل والأكمل. ولا كونهما من جنس واحد. ولا كونهما كون، ولا يشترط كون المالين من جنس واحد. فيمكن أن يكون أحدهما من الدراهم الثاني من الدنانير، وقد فصلنا في هذه المسألة حينما تكلمنا عن الشروط، وبينا أن الصحيح أن يكون إما ذهبا وإما فضة، وأنه ينبغي إذا كان في الذهب أن لا يكون يدخله الصرف، وبينا الشبهة في كون أحدهما يكون من الدراهم الثاني من الدنانير احتمال اختلاف الصرف، وبينا أن من الأسباب التي تدعو إلى خوف الضرر أنه مثلا لو كان أحدهما من الدولارات كما في زمانه والثاني من الريالات، وكان العرف الموجود مثلا عندنا هنا بالريالات، فلربما دخل في الشركة والدولار قيمة 3 ريالات، وإذا تفاصل وفسخ الشركة صارت قيمة الدولار 4 ريالات، فيدخل الشريك على الربح بنسبة زائدة في قيمة الدولار، لأنه سيرد له رأس ماله. ورأس ماله بالدولارات، وهذا يضر بمصلحة أحد الشريكين. إن كان الدولار غاليا أضر بالربح، وإن كان الدولار رخيصا أضر بالشريك، حيث أنه إذا كانت قيمة الدولار ريالين ريالان، إذا كانت قيمة الدولار ريالين فإنه في هذه الحالة سيخسر ريالا، لأنه دخل وقيمة الدولار هذا ريالان، ويخرج من الشركة وقيمة الدولار ريالان، وحينئذ يتضرر. وعلى هذا قلنا أنه لا بد من اتحاد العملة واتحاد النقدين على وجه يؤمن فيه الضرر والغرر. أسابقكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير جزاء. فضيلة الشيخ والداهم، لو كانت الخسارة بسبب تفريق أحد الشريكين فما الحكم أسابقكم الله؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإذا كانت الخسارة بسبب تفريق أحد الشريكين فإنه يتحمل مسؤولية ذلك التفريق. وبينا من ذلك أمثلة، منها أن يقول الشريكان متفق على أن البيع لا يكون إلا بالنقص، فباع بالأزل وباع بالنسيء والتقسيط، ثم شاء الله أن الذي بيع له مفلس، وهذا فيه ضرر على الشركة لأنه يتأخر الدفع، وتدخل الشركة أسوة الغرماء في مال المفلس، وهذا فيه مماطلة وفيه تأخير وفيه إجحاف بين الشريكين، فحينئذ هذا الضرر أدخله أحد الشريكين دون رضا الآخر، فنقول للشريك الآخر هل ترضى بما فعل؟ قال أرضى، فحينئذ الله يثيب على صبره، وهذا من الإحسان. أما لو قال لا أرضى، فحينئذ يتحمل الشريك عاقبة هذه الخسارة ويصبح الدين في مال الشريك، ويغرم لشريكه قيمة المال والربح. فاختلف العلماء، بعضهم يقول يغرم قيمة المال والربح نقدا، يعني مثلا إذا كان النصف، مثلا باع سيارته بعشرة آلاف ريال نسيئة بدون تأخير بالتقسيط، السيارة لو بيعت نقدا تباع بخمسة آلاف، رأس مال الشركة في السيارة أربعة آلاف ريال، فمعنى ذلك الربح للشركة كم سيكون؟ ألف ريال، لأن رأس مال الشركة أربعة آلاف والبيع سيكون بخمسة آلاف، فالربح للشركة ألف. فبعض العلماء يقول يغرم الأربعة آلاف فقط، بمعنى أنه يرد لشريك ألفين دون ربح، لأن الصفقة ألغيت من أصلها لأن البيع لم يكن بيع ربح، فقال يرد الأصل، فيرد الشركة ألفين فقط، يغرم الألفين. وبعض العلماء يقول لا، البيع تم فيه صفقة ربح رضي فيها الشريك، كان بالإمكان أن تكون بربح معجل، ففرط الشريك فأدخل الربح المعجل بالضرر، فيضمن الخمسمائة التي هي نصيب شريك، فيدفع لشريك ألفين وخمسمائة اللي هي قيمة البيع الخمسة آلاف نقدا، وهذا هو الأصح والأوجه، أنه يضمن لشريكه في مثل هذه الصورة، يضمن له الألفين التي هي رأس مال الشركة، جزء الشريك من رأس مال الشركة في الصفقة، ويضمن له الربح من نفس العين المباعة نقدا. وأما بالنسبة للمشتري فيكون وجهه على المشتري، يتحمل مماطلته وتأخيره. اللهم تعالى أسابقكم الله. فضيلة الشيخ الدائم، اشتركت مع آخر شركة مضاربة، وبعد عامين فسخت الشركة، فهل علي زكاة المال الذي اشتركت به؟ لن أزكيه مدة السنتين التي مكث المال فيها عند الشريك؟ أسابقكم الله. مال المضاربة تجب فيه الزكاة، والمال المعد للتجارة الأصل وجوب الزكاة فيه حتى يدل الدليل على إسقاطه. الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، وهذه الآية احتج بها السلف رحمهم الله وأئمة السلف كمجاهد ومن تبعهم من الأئمة الأربعة وفقهاء المدينة السبعة كسعيد بن المسيب والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وغيرهم من أئمة السلف، على أن عروض التجارة تجب فيها الزكاة، وأنه يجب أن تزكى، لأن الله عمم وقال يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، والكسب كان بالتجارة، فالأصل في هذه الآية أن تكون في التجارة، لأن الغالب يقال أن الشخص اكتسب إنما هو في الشيء الذي يكون فيه الكسب والربح، ولذلك هذه الآية من أقوى الحجج على إثبات الزكاة في عروض التجارة. وعلى ذلك الفتوى عند أئمة السلف وجماهير السلف الخلف رحمة الله عليهم على أن عروض التجارة تجب فيها الزكاة، وضعف خلاف من خالف في هذه المسألة لأن الأدلة فيها قوية والأصل أنه مال. وكيف لا نوجب في عروض التجارة الزكاة وقد أوجبنا الزكاة على من حدث ماله بدون تجارة؟ فمن تاجر بماله فإنه من باب أولى وأحرى أن يزكي. وأقل ما نقول أنه يجب عليه الزكاة رأس المال لأن رأس المال في حفظ المال المدخر، وعلى هذا يجب الزكاة في المضاربة تفريعا على مسألة عروض التجارة، لأن مال المضارب مال قد دخل أو دخل فيه ربه من أجل أن ينميه ويقصد منه الربح والنتاج، فعروض التجارة سواء بسواء. وعلى هذا تجب عليه الزكاة. وللعلماء تفصيل في هذا، بعض العلماء يرى أنه من الدين الذي إذا أراد أن يفسخه فسخه فيقوم ما عنده على رأس الحول ويزكيه ويقوم كتقويم عروض التجارة، ومن يرى أن الربح غير مضمون فيزكي رأس المال ويزكي الربح على تفصيل عند العلماء سيأتي إن شاء الله عند بيان مسألة مسائل المضاربة. نعم. سابقكم الله فضيلة الشيخ، هل الاتفاق على سعر السلعة في المسجد يدخل تحت النهي عن البيع في المسجد؟ سابقكم الله. سبحان الله، إذا اتفقوا على قيمة السلعة هذا بقي البيع، هذا هو البيع. يعني إذا اتفقوا على أن السلعة بخمسمائة ريال هذا أتم ما يكون به البيع. إذا لم يكن هذا بيع فإلى أي شيء يكون البيع؟ لا شك أنه يدخل في البيع، يدخل من الغفلة إن المساجد بنيت لذكر الله عز وجل. ولا شك أن النهي عن البيع وحديث الدنيا يعني كراهية حديث الدنيا في المساجد خاصة إذا غلب لا شك أنه مقصود الشرع، وقرر الإمام الشاطبي رحمه الله في الموافقات أنه ينبغي أن يكون المكلف في أموره وشؤونه على وفق قصد الشرع. فماذا قصد الشرع من المساجد؟ قصد الله عز وجل من بناء المساجد وعمارتها ما بينه في كتابه في بيوته أذن الله أن ترفع ويذكر فيها الشرع. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم من سمعتموه ينشد ضالته في المسجد فقولوا لا أرده الله عليك الله أكبر مكروه مفجوع في مال حلت به المصيبة والشريعة شائعة رحمة وتيسير. يقوم يناشد الناس من رأى ضالته، كما في الحديث من رأى منكم البعير الأحمر فقال قولوا لا أرده الله عليك، يعني فقط لا يقول له أسكت بل يقال له لا أرده الله عليك. وهذا يدل على عظم شأن الحديث في أمور الدنيا وإخراج المساجد عن مقصودها، فلينبغي أن تعظم وتجل. وإن الله إذا أحب عبدا من عباده قذف في قلبه حب المسجد وإجلال المسجد وتعظيمه، لأنه لا يعظم المسجد إلا من يخاف الله جل جلاله، ولا يعظم المسجد إلا من يتق الله سبحانه، كما قال تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وإذا أردت أن تنظر إلى الرجل الذي يحب الله عز وجل صدق المحبة ويعظمه كمال التعظيم فانظر إليه ليس عند دخول مسجده ولكن منذ أن يخرج من بيته وهو خاشع متخشع متذلل متضرع لافر لربه مقبل على الله عز وجل، لا تلهيه تجارة ولا تلهيه شؤون الدنيا، قد أقبل على الله وقد رمى بالدنيا وراء ظهره. فإذا دخل بيت الله عز وجل دخله بشدق بصدر منشرح وقلب مطمئن مقبل على الله عز وجل بكليته، وكأنه أسعد الناس في المسجد. وهذه نعم ينعم الله بها على من يشاء، والمحروم من حرم. فما جعل الله السنة من الرواتب والتبكير من المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة إلا من أجل عمارة هذه المساجد. ولقد تأذن الله جل جلاله لمن تعلق قلبه بها فأحبها وأكثر من غشيانها وأصبح قلبه معلقا بها صدق التعلق، تأذن الله أن يظله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. والله تعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا في المساجد ما بنيت للقيل والقال، وحري بالمؤمن دائما في أمور الطاعة. وهذه وصية خاصة لطلاب العلم، إذا أردت أن تعظم منزلتك عند الله سبحانه وتعالى فأعط كل عبادة حقها وقدرها سواء في الزمان أو في المكان. فمثلا إذا كان الزمان زمان عبادة كعشر من ذي الحجة بالعشر الأواخر وقيام الأسحار ونحن ذلك من الأوقات المفضلة إن استطعت أن تري الله منك الجد والاجتهاد فافعل، فإن الله يعلي قدرك ويعظم أجرك ويفتح عليك من واسع فضله. وإذا أردت أن تعرف منزلتك عند الله ومكانتك عند الله فانظر إلى مقدار شرسك على هذا الخير. فإن كنت كلما دخلت المسجد وجدت في قلبك تعظيما لبيوت الله ووجدت أنك تطمئن وأنك تنشرح وأنه هموم الدنيا كلها وراء ظهرك وأنك في أنس وسعادة وغضة تحس أنك في عذاب وشدة وحزن إذا خرجت من باب المسجد، فإذا بلغت هذه المنزلة فاحمد الله لأن الله قد أعطاك من فضله شيئا عظيما. فإن الله لا يعطي الدين إلا لمن أحب، وأما الدنيا فيعطيها لمن أحب وكره. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل لنا ولكم من ذلك أوفر حظ ونصيب. ومما كان يوصي به بعض المشايخ رحمه الله عليهم يقول إذا دخل الإنسان المسجد من الأمور التي تعين على تعظيم هذه المساجد أن يتذكر المحروم من هذه المساجد، أن يتذكر المريض الذي حدث عن بيت الله في مرضه، الذي يتأوه ويتألم ويتمنى أنه في بيت الله جنة نعمه، وأن يتذكر من حرم من الطاعة كلية فانصرف فزاغ قلبه فأزاغ الله فؤاده، فيحمد الله أن الله شرح صدره للإسلام وأن الله حببه للطاعة والقيام فيدخل هذه المساجد وهو يحس أن الفضل كله لله وحده لا شريك له. كذلك مما يعين على تعظيمها أن يحس الإنسان ربما تكون هذه آخر صلواته وآخر طاعاته وزكواته فيدخل إلى المسجد وهو منفطر القلب منكسر القلب لله جل جلاله، لعل الله سبحانه وتعالى أن يجبر كسره وأن يعظم أجره فيحسن في عبادته وذكره وشكره. وهذا في معنى قوله صل صلاة المودة، فإن الإنسان إذا أحس كأنها آخر صلاة يصليها ولربما تكون آخر صلاة يصليها في المسجد، فكم من صحيح سوي من قوي خرج من المسجد فأصابه الشلل فلم يعد إليه أبدا، وكم من صحيح سوي صلى عشاء وأصبح وهو في لحده وقبره. فالمسلم الصالح الموفق يجعل مثل هذه الأمور والعبر والعظات أمام عينيه، ثم إذا عظم شعائر الله وهذه من الأمور التي يبارك فيها للعبد إذا وجدت انشراح المسجد في حلق الذكر في بيوت الله أحس أن هذه هي الدنيا وأن هذه هي السعادة، ولا تحس أن غيرك أفضل منك. فمن عظم نعمة الله تعظم الله له بالبركة فيها. فكم من طالب علمه في نجد في علم لا يشعر بنعمة الله عليه حتى يتأذم الله والعياذ بالله بجوال نعمته عنه. فالشعور بمكانة المساجد وما فيها من الخير، الآن أهل التجارة حينما تنظر إلى التاجر في مواسم الحج يسهر في ليله ويكدح ويتعب وقد يكون من أشراف الناس ومن أعز الناس، فتدخل عليه وقد كشف رأسه وقد سال عرقه وتغير وجهه وبحالة يرضى لها، ومع ذلك يشعر بالمحبة بالعزة والكرامة والرفعة. سبحان الله، ألا أن سعة الله غائية؟ فهنيئا ثم هنيئا لمن عثر جبينه لله جل جلاله وهو في عز الدنيا والآخرة، وهنيئا لمن رزقه الله عز وجل حب الآخرة والشوق إليها فأقبل على بيوت الله يأمرها بذكره وشكره وهو يحس أنه أسعد الناس بربه جل جلاله. فالمسلم إذا شعر أنه في نعمة وفي غضة، ما الذي يجعل المصلي بمجرد انتهاء من الصلاة عن جماعة ينطلق كالسهم كأنه مستور في مسجده؟ لأنه ما عرف قيمة هذه النعمة التي هو فيها. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. فإذا كان في الجهاد في الطاعات يتشعر الإنسان أنه لربما هذه اللحظة من رضوان الله عز وجل تكون سببا في سعادة لا يشقى بعدها أبدا. والله يا أيها الأحبة ما قدر الله حق قدره، ولو شعر الإنسان بعظيم ما يعده الله لأوليائه وأحبابه وأهل طاعته من رحمته وبركاته ومنه وكرمه لأصبح العبد معلقا بالله جل جلاله لا يفكر عن ذكر الله طرفة عينه. ما شعرنا بقيمة الطاعة؟ المسلم لو أحس أن هذه الصلاة وهو وحيد موسد في قبره وحيد خريب لا مال ولا بنه ولا ينفعه جاه ولا سلطان ولا أحد يغني له من الله شيئا، وإذا بهذه الصلاة في ذلك الضيق وفي تلك الظلمة تتفتح بها أركان القبر فتصبح نور له في قبره. في ظلمة القبر لا أم هناك ولا أب ولا صديق ثم يؤنسني فمن علي بفضل منك يا أملي مالي سواك إلهي من يخلصني. من شعر أن هذه العبادة في هذا البيت من بيوت الله تكون له نورا له في الدنيا نورا له في الآخر نورا له في قبره أحسنها وأتمها وقال الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فلنقدر نعمة الله ولنشعر أننا أسعد الناس بالله جل جلاله وليشعر أن كل من دخل المسجد أنه ليس بحاجة إلى أن يضيع وقته في البيع والشراء والأخذ والعطاء وإنه لمن العار على طالب علم وفقه الله فعلم الحلال والحرام وشرائع الإسلام وأصبح قدوة أمام الناس والأنام أن ينظر إليه وهو جالس في المسجد يضحك مع هذا ويلهو مع هذا ولربما وقع ذلك في الناس المفضلة في العشر الأواخر من نحن الغفلة الغفلة التي أصبحت حتى إلا من رحم الله من بعض الخاص من طلاب العلم ينبغي أن الإنسان يشعر. كان السلف الصالح إذا دخل المساجد دخلوها بقلوب مطمئنة خاشعة متخشعة. دخل عروة بن الزبير رحمه الله برحمته الواسعة على أم عبد الله بن عمر وهو يطوف بالكعبة يطوف ببيت الله عز وجل فاقترب من ابن عمر وكان ابن عمر من أخشى الناس في طوافه كان رضي الله عنه وأرضاه ربما يبقى في الطوفة الواحدة والشوط الواحد قدر 500 آية وهذا من طول ما كان لأنه كان لا يجاوز الحجر حتى يقبله رضي الله عنه وأرضاه. هذا الصحابي الجليل روى عنه أبو نعيم أنه دخل عروة وهو يطوف فسأله عن بنته رمانة وكانت بنت عبد الله بن عمر ويثنى عليها بالخير فأراد عروة أن ينكحها لنكاح المسجد جائز لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكح الواهبة نفسها من الرجل وقال له إنه يخطب رمانة إليه فلم يلتفت إليه ابن عمر ولم يرد عليه شيئا وإنما أعرض وانصرف في ذكره وعباده فظن عروة أنه لا يعبه به وأنه لا يريد إنكاحه وتزويده فمضى ابن عمر وسافر إلى المدينة لأن ابن عمر كان في المدينة وكان قد أتى إلى مكة إما في حج أو عمرة. فلما مرض ابن عمر إذان قدومه من المدينة جاء عروة يعوده فلما دخل عليه قال له ابن عمر رضي الله عنه لقد ذكرت لي أنك تريد رمانة أكما أنت يعني كما أنت على رغبتك وطلبك. قال نعم فقام فزوجه إياه. قال له لأتبر إنك قد سألتنيها في مقام يتراءى للعبد ربه. والمراد بذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث عمر أن تعبد الله كأنك تراه وهو مقام الإحسان. فالعبد إذا دخل بيت الله عز وجل وهو يعبد الله كأنه يراه ماذا يفعل؟ لا يحب أن يرى الله منه ويلتفت للطيب والقرب ولا يحب أن يرى الله منه ما لا يرضيه حتى في درجات الكمال خاصة طلاب العلم وأهل الفضل يدخلون هذه القلوب المطمئنة شاكرة ذاكرة تثني على الله بما هو أهله. فإذا بالناس ينظرون إليهم قدوة وكم من طالب علم سوي ثقي نقي ذكي قد هدى الله به من نظر إليه نظر إليه في بكائه في خشوعه في تخشعه فدله على ربه. هذا كله من توفيق الله ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين غير ضالين ولا مضلين. وآخر دعوانا أن الحمد لله.